والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. في المرة الماضية توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قلنا أن المصنف رحمه الله فصل في الإيمان بأسماء الله وصفاته، ثم فصل بعد ذلك في باب البعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فيعني كان لازما أن نقف عند الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، وإن شاء الله عز وجل تلك كان في يعني جزء بسيط المرة اللي فاتت. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أننا قبل أن ندخل في باب الأسماء والصفات لابد أن يعني نمر على بعض القواعد التي استنبطها أهل العلم من استقراء هذا الباب. وأظن أن يعني من الكتب الجامعة في هذا الباب كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كتاب القواعد المثلى. هنمر مر سريع إن شاء الله عز وجل على هذه القواعد، وبنقول أن القواعد دي ضابطة. الشيخ رحمه الله اللي يتأمل الكتاب يعني أطال النفس في باب الأسماء والصفات، فهنذكر القواعد الضابطة والجامعة أو يعني إن شئت تقول الحاكمة على هذا الباب. ومسألة الأمثلة أو تعدد الصفات بعد كده لو القواعد منضبطة إن شاء الله المسألة تبقى يسيرة. أنا هبدأ القواعد إن شاء الله عز وجل من الأول، لأن مانيش فاكر المرة اللي فاتت ماذا قلنا وماذا تركنا. قواعد في أسماء الله تعالى، قلنا القاعدة الأولى أن أسماء الله عز وجل غير محصورة. قلنا المشهور إن أسماء ربنا عز وجل كام؟ 99. قلنا أن الصحيح أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99 اسم. حد يذكرنا كده الإمام ابن حزم يقول إن لله في حديث إن لله 100 إلا واحدا في رواية البخاري، فبيقول إن 100 إلا واحدا دي قرينة قوية إن فعلا أسماء ربنا عز وجل 99 فقط. قلنا عامة جماهير أهل العلم على خلاف ذلك، وإن أسماء ربنا أكثر من 99. المخرج بقى نقول إيه؟ المعنى الحديث إن لله 99 اسما، هما مش 99. طب معنى الحديث تفضل 99 اسم من أسمائه عز وجل. ما قلنا ده اعتقاد جماهير أهل العلم. ليه بقى؟ ليه الدلالة من الحديث أو معنى الحديث اللي خرج لأهل العلم أو فتح الباب لأهل العلم يقولوا لا ده أكتر من 99؟ تفضل من أحصاها؟ ها تمام، قلنا حديث ابن مسعود: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قلنا أن الحديث يفتح الباب لهذا المعنى كقول القائل: إن لي ثوبان أعددتهما للعيد. هل معنى الكلام إن ملوش غير إيه؟ ملوش غير ثوبين اتنين بس، ولا في ثوبين لهما مزية مخصوصة عن سائر الإيه؟ عن سائر الثياب؟ هذه من تلك. إن لله 99 اسما لها هذا الفضل، من أحصاها دخل الجنة. وطبعا من غير تعيين، وقلنا ان التعيين ده من روايه الوليد بن مسلم، الراجح انه جمعه من شيوخه كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. الامر الثاني او القاعده الثانيه عشان ما نطولش، اسماء الله توقيفيه. يعني ايه توقيفيه؟ العبادات توقيفيه، العقيده توقيفيه، اسماء الله عز وجل توقيفيه. يعني ايه توقيفيه؟ متوقف عن النص، لا مدخل فيها للعقل، لابد أن يكون لها أصل في الشرع. معنى توقيفية أنه لا مدخل للرأي والعقل فيها، فبنقول أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا يجوز أن نطلق على الله عز وجل اسما ليس في الكتاب وليس في الإيه وليس في السنة. فهو أعلم سبحانه وبحمده بأسمائه، ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك أعلم بأسماء ربه عز وجل. الباب ده أو النقطة دي محتاجين نقف فيها، بس مش هنطول. إن بعض الناس ظن إن مسألة أن أسماء الله عز وجل توقيفية أنها لابد أن تأتي بعلامات معينة زي الألف واللام. الاسم من علامات الاسم الإيه؟ الألف واللام، صح؟ من علامات الاسم كذلك التنوين، مش كده؟ ودخول حرف الجر عليه. فبنقول الألف واللام من علامات الاسم، فقال أن لابد لاسم الله عز وجل أن يرد في الكتاب والسنة أن يكون بالإيه؟ بالألف واللام. فأخرج ذو الجلال والإكرام، مش كده؟ ماش من أسمائه عز وجل. ذو انتقام برضو ماش من أسمائه عز وجل. ذو الرحمة وربك الغفور، ها؟ ذو الرحمة أخذنا الغفور وما خدناش إيه؟ ذو الرحمة. قال ليه؟ بيقول لأن الغفور فيها الألف واللام، هو من علامات الإيه؟ من علامات الإسم. ما هو الخفض برضو من علامات الإسم. الخفض ده مضاف إليه مجرور بالكسرة، مش كده؟ ده برضو من علامات الإيه؟ ممنوع فعل يأتي مجرورا، فمن علامات الإسم الخفض، دخول حرف الجر عليه. فالمقصود ان القاعده دي قاعده ضيقه جدا. الامر الثاني ان المسلك ده على خلاف مسلك جماهير اهل العلم من السلف والخلف. بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول لان المساله اصبحت للاسف زي مساله الامتحان والاختبار كده، ان في اسماء معينه لدرجه ان بعض الاخوه اصبحت المساله عنده زي الايه، زي الامتحان بالضبط. اللي بيعتقد نفس الاعتقاد في هذه الأسماء المخصوصة يبقى من أهل السنة، إنما الأسماء الأخرى اللي ما هيش ورد، اللي بصراحة اللي وردة في رواية الوليد بن مسلم كلها أسماء باطلة ويجب إن احنا نحرف. فبنقول إن المسلك ده ما هوش مسلك أبدا جماهير أهل العلم من السلف، وربما أكثر الإخوة معاها الإيه، معاها الورق، مش كده؟ الأخ اللي فيش معاه الورق ياخد الورقة من الشيخ سيد. هنقرأ بس بعض الكلمات اليسيرة. قبل ما أتكلم في الورقة بقول رواية الوليد بن مسلم اللي هو حديث إن لله 99 اسما، لراها مين؟ رواها مين؟ لما الترمذي، صح؟ وعند البيهقي وابن حبان وغيره. وعلى فكرة ابن حبان مصحح الرواية، والإمام البيهقي كذلك، الإمام الحاكم وربما كذلك الإمام البيهقي مصحح الإيه، مصحح الرواية. بقول رواية الوليد بن مسلم سرد فيها 99 اسم بالتعيين، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، مش كده؟ أو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام. سرد 99 اسم بالتعيين. إحنا جماهير المحدثين بيقولوا إن الرواية دي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الزيادة لا بتعيين 99 اسم ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنقول كده. إنما لازم نرجع لكذا نقطة. النقطة الأولانية إن تصحيح الرواية فيها خلاف. قلنا ابن حبان والحاكم مصحح الزيادة بتاعت الوليد بن مسلم وصححها مرفوعة، جعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ده الأمر الأولاني. الأمر الثاني إن شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول الوليد بن مسلم جمعها منين؟ جمعها من شيوخه، جابها من أهل العلم اللي في زمانه، استنبطوها من القرآن والسنة. لما تقرأ اسم النور البديع الباقي ده مش منصوص عليه لا في القرآن ولا في السنة بهذه الصورة، البديع مش هتلاقي لا في القرآن ولا في السنة بهذه الايه بهذه الصورة، انما تلاقي ايه بديع السماوات والأرض، نور السماوات والأرض، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمقصود ان شيوخ من السلف قالوا ان هذا لا يمنع ان احنا نخرج من هذه الصيغة، نخرج منها ايه، نخرج منها اسم. وهذه الطريقة تسمى طريقة اشتقاق الاسم من الصفة، ان الصفة اذا جاءت مطلقة تدل على الكمال لله عز وجل، يجوز عند كثير من اهل العلم ان انت تخرج منها ايه، تخرج منها اسم ولو لم تأتي في القرآن والسنة بهذه الصيغة. وانا عايز اقول ان هذه الطريقة لا تنافي ان اسماء الله عز وجل ايه توقيفية، فالتوقيف لابد ان يكون له اصل اما في القرآن واما في السنة. فكون الاسم جاء في سياق الصفة المطلقة التي تدل على الكمال المطلق لله عز وجل، قلنا مسلك كتير من أهل العلم ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية زي ما هيجي في يعني تضعيف الكلام، بيقول إيه شيخ الإسلام ابن القيم وبيرد على الناس اللي سمت الله عز وجل بأسماء لا تليق زي الفاتن والماكر والمضل والزارع، مش من أهل البدع ده، المنتسبين لأهل السنة زي الإمام القرطبي رحمه الله، توسع قوي في مسألة إيه، في مسألة الاشتقاق، إن هو يثبت اسم لله عز وجل لم يرد بصيغة الاسم. فشيخ الإسلام ابن القيم بيرد عليه بيقول له إيه، بيقول له الثاني أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص زي صفة إيه المكر والاستهزاء والخداع، هذه الصفات وردت في حق الله عز وجل. إنا بنقول إن السياق اللي وردت فيه في القرآن سياق يدل على الكمال. في أول البقرة قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، فصفة الاستهزاء وردت في مقابلة إيه؟ استهزاء الكفار، يخادعون الله وهو خادعهم، فخداع الله عز وجل للكفار والمنافقين جاء في مقابلة خداع المنافقين والكفار للنبي صلى الله عليه وسلم ولله عز وجل. برضو ويمكرون ويمكر الله، فأثبتنا المكر لله عز وجل في مقابلة مكر الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فأثبتنا صفة الكيد لله عز وجل لأنها ثبتت في القرآن، بس في مقابلة كيد الإيه؟ كيد الكفار. إنما نجي في صفة فبنقول إن الصفات دي في هذا المقام صفات إيه؟ صفات كمال ومدح، إنما في غيره ما ينفعش نقول أن الله عز وجل مستهزئ، هكذا صفة مطلقة لله عز وجل. إنما ما تقول تقول الله يستهزئ بإيه؟ بالمستهزئين، الله يمكر بالماكرين، الله يخادع المخادعين، وهكذا. فالسياق التي وردت فيها هذه الصفات سياق مدح وكمال لله عز وجل. فالإمام القرطبي رحمه الله استنبط من هذه السياقات أسماء لله عز وجل. فشيخ الإسلام ابن القيم بيقول له لا، هذه الطريقة لا تصح، بيقول له أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص زي الصفات اللي احنا قلنا دلوقتي لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها. لما تيجي في سياق الكمال يؤخذ منها اسم ويطلق على الله عز وجل. قال وهذا كالمريد والفاعل، الإمام القرطبي طلع من أو أخرج من أسماء الله عز وجل المريد والفاعل والصانع، قال فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة. شوف اللي تحته خط بقول إيه، بقول الثالث أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين، فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر. تلاحظ في الكلام إيه، إن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله مش بيعترض على الإيه، مش بيعترض على القاعدة، إنما بيعترض على التطبيق، بيقول إن التطبيق بتاعك خطأ، لأن هذه الصفات وردت في سياق إيه، ليست في سياق مطلق، فلا يصح أن تستخرج منها اسما مطلقا. إنما لو سياق الصفة أو الفعل سياق مطلق يدل على كمال مطلق في حق الله عز وجل، يبقى يصح أن أنت تخرج منها اسم إيه، اسم مطلق. برضو في فتح الباري بيقول وفيه جواز تسمية الله تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق به. برضو ابن حجر رحمه الله بيقول وفيه حجة لمن أجاز تسمية الله، وكل ده في حديث اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله عز وجل بالشافي من إيه؟ من أنه لا شفاء إلا شفاء الله جل وعلا. بيقول ولو لم يتواتر وجواز اشتقاق الاسم له تعالى من الفعل الثابت. برضو شيخ الإمام، طيب عشان أنا أعتقد أن الفكرة وصلت أو المسألة وصلت، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقر بأن من أسمائه الضر النافع، الخافض الرافع، الباسط القابض، المعز المزل. طبعا دي الأسماء المشهورة اللي عليها إيه؟ اللي عليها اعتراض، مش كده؟ بنقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقر، شيخ الإسلام ابن القيم كذلك بيقر، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أبعد من ذلك، بيقول إن من أسماء الله عز وجل الدليل، ومن أسماء الله جل وعلا البرهان، طلع في المجلد الأول في مجموع الفتاوى. وكذلك من أسماء يقول بالإجماع المغيث والغياس، بقول هذا بإجماع المسلمين من أسماء الله عز وجل. فأنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن المسألة أوسع مما نتصور. يعني مثلا ذو الجلال والإكرام ليه ما تبقاش من أسماء الله عز وجل؟ ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري بيقول إيه؟ بقول ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. والشيخ الإسلام ابن القيم بالإجماع بيقول يجوز أن تدعو الله عز وجل بإيه؟ بأسمائه. بل ربما النقل بالعكس بيقول أنه لا يجوز أن تدعو الله عز وجل إلا بأسمائه وصفاته. فليه النبي صلى الله عليه وسلم مش من شروط الأسماء أن تكون مما يدعى الله عز وجل بها؟ الشروط اللي محطوطة للأسماء اللي إن صح أقول عليها الأسماء المتأخرة، ممكن دي أسماء أصلا قديمة، بس أنا أقول المسلك المتأخر، مش الشروط دي، إن لابد أن تكون مما يدعى الله عز وجل به. طب ليه ما ناخدش ذو الرحمة؟ ليه ذو الجلال والإكرام من أسماء الله عز وجل؟ أنه ذو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده ألظوا، يعني أكسروا بياز الجلال والإكرام. فلو أنت قرأت الورقة إن شاء الله تلاقي المسلك قديما نفس الإيه، نفس المسلك إن شاء الله عز وجل. القاعدة الثالثة، ممكن أشوف معلش يطلعوا من تحت الرجل. جزاك الله خيرا. إطلاقها على غير الله تعالى، هل يجوز ويصح أن نطلق أسماء الله على غيره ولا لا؟ هي دي القاعدة. فبنقول إن هناك أسماء يختص بها الله عز وجل، في أسماء لا يصح، زي إيه؟ زي المهيمن، الجبار، المتكبر، الله، الرحمن، كل دي أسماء تختص به عز وجل، لا يصح أبدا أن تطلق على غيره. وهناك أسماء يصح أن تطلق على غيره، زي إيه؟ زي عزيز، صح؟ وقالت امرأة العزيز، اللجنة دائما استدلت بهذه الآية على جواز إطلاقها بالألف واللام، زي السميع البصير، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وأخبر الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، مع أن الرؤوف والرحيم والسميع والبصير هذه من أسماء إيه؟ من أسماء الله عز وجل. علي، العلي الكبير، تمام، أحسن. بس أعتقد أن العلي بإطلاق بالألف واللام ربما يعني النفس لا يعني، فبنقول أسماء مشهورة معروفة وأطلقت على غير الله عز وجل. وقلنا أن القرآن تحدث بكلام هذه المرأة وقالت امرأة الإيه؟ العزيز، بل هذا ليس من كلام المرأة، ده كلام ربنا عز وجل، وقالت امرأة العزيز، فالله عز وجل سماه العزيز بالألف واللام. حتى لو على سبيل الصفة، حتى لو على سبيل الصفة، ما احنا قلنا ان الأسماء، ودي اللي هتيجي بعد كده، الأسماء بيبقى في طياتها الايه؟ في معناها الصفة، مش كده؟ بل ربما ان انا اسمي فلان، خلي بالك برضو باب من النقطة اللي فاتت، الباب الثاني، وده برضو كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول ان أو شيخ الإسلام ابن تيمية على ما أذكر، إن الإنسان الذي يقوم به الفعل يجوز أن تسميه باسم الفاعل، زي إنسان قتل إنسان تسميه إيه؟ القاتل، مش كده؟ هو صح ده دي صفة، إنما أطلقت عليه اسم الإيه؟ اسم القاتل. فهل صح أن نطلق الاسم بقى من في الباب ده على غير الله عز وجل؟ أو ممكن ممكن ممكن تقول إن إنسان هذا كريم، والكتاني الكريم ينفع تطلقه على حد تاني غير ربنا عز وجل؟ ربما. ومع ذلك بنقول إن عارف الله، ما احنا قلنا زيها بالضبط زي العزيز مش كده؟ كريم زي الايه؟ زي العزيز. ومع ذلك بنقول ان زي الانسان اسمه الحي، يصح ان تسميه الحي الكائن الايه؟ الحي. والحي من اسماء ايه؟ من اسماء الله عز وجل مش كده؟ انما حياة الله عز وجل تليق بجلاله. طب حياة العبد؟ حياة الله جل وعلا لا يصح فيها السنة والنوم مش كده؟ ولا تحتاج إلى طعام وغذاء، إنما حياة العبد من كمالها السنة والنوم. لو الإنسان ما نامش في نقص، يمرض ويموت. ومن كمالها كذلك حاجته إلى الطعام والإيه؟ والشراب. فبنقول مع أن الاسم يصح أن يطلق على العبد، لكن يصح أن هذا أو يظل أن هذا يليق بجلال الله عز وجل، واسم العبد على ما يليق بإيه؟ بصفات العبد. مثلا إنسان عالي، الله عز وجل يتصف بالعلو، إنما صح أن إنسان كذلك نقوله في مكان عالي؟ آه يصح، بس دائما علو الله عز وجل أولا علو الله جل وعلا على عرشه لا يحتاج إلى العرش، مش مفتقر إلى العرش صح؟ وليس هناك شيء يحيط به سبحانه، إنما العبد مفتقر إلى ما يحمله حتى لو هو عالي، فهذا افتقار. فصفة إيه؟ صفة تليق بنقص العبد. أما هذه الصفات أو الأسماء في حق الله عز وجل فتليق بكماله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال عشان الشيخ أحمد برضو ما يزعلش، بنقول في كثير من أهل العلم قالوا أنها تطلق على غير الله بدون الألف واللام. عشان كده أنا في أول الكلام قلت استدلت اللجنة الدائمة على جواز الألف واللام بالإيه؟ وقالت امرأة العزيز، فسماه الله عز وجل العزيز بالألف واللام. الأمر الرابع أسماء الله أعلام وأوصاف. يعني إيه أعلام وأوصاف؟ أضرب مثال عشان يتضح الكلام. لما إنسان يكون اسمه كريم، هل بالضرورة لابد أن يكون كريما؟ مش كده؟ فالاسم كريم للمخلوق ده بنسميه علم كريم، علم على هذا الشخص، وليس بالضرورة أنه يكون إيه؟ صفة مش كده؟ إنما أسماء الله عز وجل بالضرورة أعلام وأوصاف. اسم الله الرحمن ينصرف الذهن دائما على إيه؟ على الله عز وجل، فده علم. الرحمن هو الله جل وعلا، علم يتضمن صفة الرحمة يقينا. اسم الله عز وجل السميع يدل على الله عز وجل مش كده؟ اسم من أسمائه، وكذلك يدل على صفة سمع. كل أسماء ربنا عز وجل بهذه الطريقة. فأسماء الله عز وجل يصح أن نطلق أنها أعلام تدل على ذات الله عز وجل، وأوصاف تتضمن صفة لله عز وجل. كل صفات ربنا كده تتضمن صفات لله جل وعلا. ولذلك ابن حزم، ودي تنبيه على مذهب ابن حزم في الأسماء والصفات، هو جمع أسماء ربنا من القرآن وصلت لحوالي 69-70 ابن حزم، لأنه بيمنع. خلي بالك ابن حزم في الأسماء والصفات قريب لمنهج مين؟ المعتزلة. الشيخ الألباني بيقول عليه جهمي جلد في باب الأسماء والصفات، لا يوافق أهل السنة إلا في الانتساب، بيقول أنا بنتسب، بيقول أنا مذهبي مذهب الصحابة الكرام، إنما في التحرير في التقرير بيخالف أهل السنة في عدة أبواب. وممدوح في باب الإيه؟ ممدوح في باب القدر وباب الإيمان وباب كذلك الإيمان والقدر وبقية الأبواب، أبواب العقيدة اللي ابن حزم رحمه الله عليه إيه؟ عليه بعض المؤاخذات. الأمر الخامس التعبيد لغير أسماء الله عز وجل. ينفع نسمي البشر عبد اسم ما هوش من أسماء ربنا عز وجل؟ ينفع؟ ما ينفعش يقينا لا يصح. إنما خالف ابن حزم كذلك وقال يصح في اسم واحد واسم الايه المطلب، أجاز أن يسمى العبد بعبد المطلب. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. بنقول ان حاضر، بنقول ان جد لا شك انه اسمه ايه عبد المطلب. نحن نتكلم على الجواز هل يصح ولا لا يصح، انما جماهير اهل العلم بخلاف ابن حزم انه لا يصح التعبيد لغير اسماء الله تعالى. تفضل. جيد. لا ما اعتقدش ابدا، لا لا خالص. يغيره لو ده اسمه يحاول يغيره، والتغيير سهل. لو هو اسمه مش اسم، ما هوش اسم العائلة، ان شاء الله سهل. اسمه هو ان شاء الله يغيره، هو بيتعب شوية، بيخد حوالي شهرين بيتعب شوية، بس ان شاء الله في الباب مفتوح انه يتغير حتى لو كبير. يعني حتى بعد 20 سنة يجوز له قانونا ان هو بيعمل محضر وبيرفع قضية وبيغير اسمه في الاخر. في حرج، حرج شديد. عبد الجيد دي فيها حرج شديد بصراحة. الامر السادس، عندنا باب اسمه باب الإخبار. باب الإخبار، تلاقي في كلام أهل العلم يطلقون على الله عز وجل، يقول لك إيه الله جل على قديم. تجيب القرآن كله، تجيب السنة، ما تلاقيش لفظ إيه لفظ قديم. مثلا تلاقي في كلام أهل العلم أو بعض الناس يسألك يقول لك ربنا موجود، تقوم أنت تقول له إيه ربنا موجود. تشوف القرآن كله والسنة كلها ما تلاقيش فيه لفظ الايه لفظ موجود. الباب ده اسمه باب الإخبار، تقريب المعنى او من باب الترجمة، بنقول انه اوسع من باب الاسماء. يعني ايه اوسع من باب الاسماء؟ يعني هناك الفاظ ليست من اسماء الله عز وجل، مش من اسماءه، انما تطلقها على الله عز وجل على سبيل الايه على سبيل الإخبار. لما تحب تعرف واحد أن الله عز وجل لا شيء قبله، الفلاسفة أو مش الفلاسفة، المتكلمين المعتزلة بيقولوا أن أخص اسم من أسمائه القديم، من أخص صفات الله عز وجل القدم عند المعتزلة، المخالفة للحوادث. فشيخ الإسلام ابن القيم ابن تيمية رحمه الله بيقول أن على سبيل الإخبار يجوز أن تقول الله قديم أو القديم تطلق على الله عز وجل. كذلك إنك تقول ربنا موجود، موجود، وماش خلي بالك ماش اسم مفعول. عندنا بعض الألفاظ زي إيه، زي قتيل. قتيل دي يعني قاتل ولا مقتول؟ مقتول صح مش كده؟ طب الناس بتقول له حد قاعد لغة عربية دي صيغة إيه؟ أيوة ما أنا عارف إنها مبالغة. صيغة إيه؟ اسم فاعل صح، فعيل، اسم فعل مش اسم مفعول. فموجود مش معنى ان حد اوجده، انما انت بتحكي عليه، بتحكي واقع حاصل ان الله عز وجل موجود. فعلى كل حال بيذكروا كذلك من الالفاظ اللي يصح اطلاقها على الله عز وجل وليست من اسمائه قول الله جل وعلا قل اي شيء اكبر شهاده قل الله. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول إن الله عز وجل أطلق على نفسه أنه إيه؟ أنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فهذا ليس من باب الأسماء، إنما من باب الإيه؟ من باب الإخبار. كذلك باب الترجمة، لما تحب تترجم لحد اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة، أكيد هتتكلم بكلام ليس هو عين الإيه؟ ليس هو عين الاسم أو عين الصفة، وبيكون من باب اسمه باب الإخبار وليس من باب التسمية. لا لا سمع يا شيخ. عندنا بعض القواعد في الصفات، بنقول باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ذكرنا الوقت بعض الصفات زي مثلا صفة المجيء والإتيان، وجاء ربك والملك صفا صفا، وليس من أسمائه الجائي. الله عز وجل كذلك يضل لمن يشاء ويهدي من يشاء، ده صفة من صفات الله عز وجل، وليس من أسمائه الهادي والإيه استغفر الله، وليس من أسمائه المضل، مش كده؟ فبنقول إن ده باب الصفات أوسع من باب الأسماء. الأمر الثاني جواز الحلف بالصفة والدعاء بها، جواز الحلف بالصفة والدعاء بها أو الدعاء بها. قال فبعزتك لأغوينهم، ده قسم بالإيه؟ قسم بالعزة. فكون الإنسان يحلف بحياة الله عز وجل بصفة من صفات الله جل وعلا بعزة الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا جائز. كذلك الدعاء، ولا شك إن من أفضل الدعاء أن تدعو الله جل بأسمائه وصفاته. القاعدة الثالثة تمام، وحياة ربنا يجوز صح، وحياة ربنا ماشي. الأمر الثالث بنقول أقسام الصفات، الصفات أقسام الصفات، الصفات بتنقسم لصفات ذاتية أو صفات ذات وصفات فعلية. هو ده في تقسيم الصفات لها كذا تقسيم، بس ده التقسيم إن شاء الله اللي يعني أكثر احتكاكا باللي جاي إن شاء الله في الكتاب. اتفضل، خدنا المرة اللي فاتت مش كده؟ طيب خلاص، قلنا لم يزل ولا يزال متصفا بها، زي صفة ايه؟ صفة الحياة، السمع، البصر، قدرة، مش كده؟ كل دي الصفات بنسميها صفات ذاتية. ليه؟ لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه، لا تتعلق بالمشيئة ولا بالقدرة، والوحدانية كذلك. قلنا أن في صفات تسمى صفات فعلية تتعلق بالقدرة والمشيئة، قلنا زي صفة ايه؟ الرضا، الغضب، الكلام، النزول والاستواء كذلك، والإتيان والمجيء، كل دي صفات. طيب الصفات الذاتية قلنا بتنقسم، حد فاكر؟ معنوية وخبرية. اللي بيهمني في المسألة القسم اللي احنا بنسميه الخبري. المعنوية زي الايه؟ زي العلم، من صفات الله عز وجل العلم، الحياة. الخبرية التي هي بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاد، معنوية وخبرية. معلش أنا خطي سيء شوية، بس إن شاء الله الترجمة تسهل يعني الموضوع. بنقول إن الخبرية زي الوجه، اليد، القدم، الساق، الأصابع، الكف. دي وردت بها نصوص ولا ما وردش؟ وردت بها نصوص. فهذه الصفات بالنسبة إلى العبد أجزاء وأبعاد، لا صح أن تقول هذا على الله عز وجل، لأنه بقرب المعنى. هذا القسم يسمى صفات إيه؟ ذاتية خبرية. ذاتية أساس التقسيم، وهي قسيم المعنوية. الأمر الرابع أو القاعدة الرابعة أفعال الله لا منتهى لها، كما أن كلامه سبحانه لا منتهى له. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، كلام الله عز وجل من علمه سبحانه وتعالى. كذلك أفعال الله لا منتهى لها. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ هنحتاجه في باب الـ الـ الـ الـ الـ الإيمان باليوم الآخر، مسألة فناء الجنة وفناء الايه وفناء النار. من عقيدة المعتزلة أن الجنة تفنى وأن النار كذلك تفنى، بيسموها تسلسل الحوادث لابد له يعني أفعال الله عز وجل لابد لها من نهاية. بيقولوا إن بعضهم بقى ذهب إن كله يفنى بالبشر، وبعضهم ذهب إن هم حركتهم كلها تتجمد، فيش حركة لا في النار ولا في الجنة. ده خلاف مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة باقية أبد الآبدين، وكذلك النار باقية أبد الآبدين، لا نهاية لأحدهما أو لإحداهما. فبنقول أن أفعال كل ده مبني أن أفعال الله عز وجل إيه؟ لا نهاية لها أو لا منتهى لها. الأمر الخامس ونختم به إن شاء الله، حد عايز الجزء اللي فوق ده؟ القاعدة الخامسة، أقسام المضاف إلى الله تعالى. أحيانا بتقرأ في القرآن قول الله عز وجل ناقة الله، هذه ناقة الله لكم آية، كذلك بيت الله والحج إلى بيت الله تعالى. فأضاف الله عز وجل الناقة إلى نفسه، كذلك أضاف البيت إلى إيه؟ إلى نفسه، كما أضاف يد الله كذلك، وأضاف الرحمة كذلك إلى نفسه، قال ورحمتي وسعت كل شيء. فالمضاف إلى الله عز وجل أحيانا يبقى معاني، معاني معنى لا يقوم بنفسه، تعرفش تمسك المعنى ده، تعرفش تشوفه، المعنى الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بإيه؟ يقوم بغيره. فالمعاني كلها من صفات الله عز وجل، إذا أضيف المعنى إلى الله جل وعلا يكون صفة من صفات الله عز وجل. يبقى قلنا المضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون معنى وإما أن يكون عينا. العين الجرم اللي أنت ممكن تقول الجثة، يعني العين شيء محسوس ملموس، زي ناقة الله كذلك بيت الله عز وجل. ده يقوم بنفسه، الناقة تقوم بنفسها، البيت كذلك يقوم بنفسه لا يقوم بغيره. فهذا من باب التشريف، يكون من باب الايه؟ التشريف. أضافه الله عز وجل إلى نفسه من باب التشريف، بيت الله عز وجل شرفه، ناقة الله عز وجل شرفها كذلك، كانت آية لنبي من أنبياء الله عز وجل، نبي الله صالح. فهذا من باب التشريف والتعظيم. فالمضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون معنى وإما أن يكون عينا. فإذا كان معنى لا يقوم بنفسه قلنا أن هذا صفة من صفات الله عز وجل، وإذا كان عينا إما أن يكون كذلك صفة من صفات الله عز وجل لأنه كذلك لا يقوم بنفسه، زي يد الله وعين الله ووجه الله لا يقوم بنفسه، ينفعش مش كده يبقى منفصل لوحده. وهناك ما يقوم بنفسه زي بيت الله وناقة الله، هذا يضاف من باب الإيه؟ التشريف والتعظيم. حد عنده سؤال يا جماعة؟ خاصة الورق ده معكم الأسبوع اللي فات مش كده ولا لسه الأسبوع ده؟ خايفين صح مش شخصيين؟ الورق من الأسبوع اللي فات ولا من الأسبوع ده؟ الأسبوع اللي فات يعني يتقرأ. لو في حد عنده ملاحظات أو حاجة يعني محتاجة مناقشة ولا حاجة، أنا كل يعني اللي أنا قصدته من هذه الورقة إن المسألة ما يبقاش فيها هذا التشديد العجيب. يقول لك الأمة تعيش من 1200 سنة على أسماء باطلة. أنا هسألك سؤال، هل يصح أن تعيش الأمة لحظة واحدة على باطل؟ لا صح أبدا، ده خطأ منهجي، مش خطأ في نقطة في في في في حكم من الأحكام أو في مسألة من المسائل، ده خطأ منهجي. أن أمة النبي المجتهدين لا صح أبدا أن يعيشوا لحظة، مش بقى ساعة، مش 1200 سنة على باطل، لم يكتشف أحد ذلك. ولم ده لدرجة إن يقولك ده أنت كده بتشتم ربنا، انك تكون احنا نسينا فعلا الحمد لله نسينا قاعده لا لازم اشرحه ده لازم ان عندنا اسماء اسماء الاسماء المتقابله الاسماء اسماء اسماء, أسماء ايه متقابله الاسماء اللي ذكرنا بها ايه ان اسم الله عز وجل الضار النافع او النافع الضار ده في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ابن القيم في كلام اللي سرد الاسماء زي ابن حجر والامام الترمذي والحاكم والبيهقي كثير من اهل ابن منده كذلك بنقول ايه بنقول ان الاسماء المتقابله زي ايه زي قلنا الخافض الرافع القابض الباسط والمعز المذل مش في علماء اطلقوا على الله عز وجل هذه الاسماء مش كده بس الشيخ ابن القيم بيقول ايه بيقول ده مش اسم لوحده الخافض ده مش اسم لوحده ولا الرافع ده اسم لوحده امال ايه الاثنين على بعض يجري مجرى الاسم الايه الذي لا يجوز ان تفصل حروفه عن بعض زي ان اسم ربنا عز وجل السميع ما ينفعش تفصل بعض الحروف عن بعض بيقول برضو ان ده على بعضه اسم واحد لا يصح ان انت تفصل بعضه عن بعض بيقول لي ايه بيقول لي انه لا يصح ابدا ان تمدح احدا وتقعد تقول له ايه انت خافض قابض مذل ضار ده ما يبقاش على سبيل المدح ابدا ان تجمع هذه الاسماء انما الاسم بيظهر كماله لما يجي قدامه ايه مقابله اللي هو ضده المعز المذل تكون فعلا في موضع الكمال بل في اسمى مواضع الكمال دايما اللي ما يقدرش ينتقم ولا يعذب الناس يقولوا عليه رحيم ولا يقولوا عليه ايه ضعيف صح يقولوا على ضعيف فاحيانا الاسم بياخد معنى زايد معنى اكمل لما يكون قدامه مقابله في نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم كمال المعنى في الرحمه لما يجي جنبه الايه العذاب فبعض الناس يعني من باب زي بقول لك من باب انا احسبه من باب التشديد والتضييق ان هو يقول هذا سب لله عز وجل انت كده بتسبه وتشتمه الاسماء المقابله دي وربما بعضكم قرأ هذا الكلام في بعض الكتيبات او في بعض الورق اللي كان بيوزع فانا اقول ان كان مسلك القدامى والورق موجود ولو يعني ده اختصار لمجموعه اوراق اخرى يعني ارجو الله عز وجل ان الايه ما يكونش فيها زلل او خطا ولو في اي اعتراض او مناقشه في الكلام فكما يقال يعني الباب مفتوح وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم